بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين. قد بدأنا هذا في آخر درس اللقاء السابق، وذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث المتعلقة بحث الرجل على حسن العشرة مع أهله، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وفي لفظ: استوصوا بالنساء خير، بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، جاء بلفظ الخبر لا يفرك مؤمن مؤمنة، ومعناه النهي، والفرق يعني الغضب والمغاضبة للرجل والبغضة، البغضة يعني الكره للرجل بين الرجل وزوجته، وقيل الكره مطلقة، ولكنه في الأصح أخص بما يحصل بين الزوجين من المباغضة والكره. قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، وإن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلا ينظر إلى المساوي والزلات، ولكن ينظر إلى المحاسن، لأن هذه عشرة طويلة تحتاج إلى صبر وإلى تحمل وإلى غض الطرف عما يحصل من الطرف الآخر، ولا سيما من النساء التي خلقنا من ضلع كما قال صلى الله عليه وسلم. قد انتهينا من بيان ما تضمنه هذان الحديثان في لقاء الأمس. وهناك حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، المطيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنة به، تذكر حالها يوم كانت صغيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: كنت ألعب بالبنات، والبنات هو ما يوضع من اللعب على شكل بنات، يعني من القصب ونحوه يلعبن به البنات الصغيرات كالدمى، يعني تقول: كنت ألعب به في بيتي، وهن اللعب، يعني البنات تعني اللعب، وكان لي صواحب يلعبن معي، صاحبات هي صغيرة ومعها صواحب صغيرات يلعبن معها. تقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه، إذا دخل البيت ينقمعن، يعني يصيبهن شيء من الهيبة والرهبة فيخرجن من البيت، ينقمعن منه، القماع الخروج، ينقمعن منه فيسربهن إلي، فلما يجدن أنه يعني يخشينه وصغار، ورسول الله هيبته يهابه الكبار فضلا عن البنات الصغيرات، فيخرجن من البيت فيحاول جمعهن ويسربهن، يدخلهن عليها في بيتها أو في بيته صلى الله عليه وسلم، فيسربهن إلي فيلعبن معي. متفق عليه. انظر، يعني ليس أبوها ولا هو أخوها الكبير ولا، لكن بل هو زوجها وفي بيته، فيهيئ لها الفرصة المناسبة لها بصفتها صغيرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت 9 سنين، فما تزال في حاجة إلى نوع من يعني ما يفعله قريناتها ويعني من هم في سنها، فيفعل ذلك، بل يعني يهيئ لها أو يشجع البنات الصغيرات اللاتي يخافن من وجوده، بل فيدعوهن ويسربهن إليها ليؤنسها بما تأنس به من وجود قريناتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، بشكل عام، بصفة عامة، حسنكم يعني أحسن الناس خلقا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدحه ربه وأثنى عليه بأفضل ما يثنى على بشر، وهو قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أكمل المؤمنين إيمانا، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهنا يصف المؤمن الكامل الإيمان الكامل، طبعا لا يكون في الناس في البشر غير من عصمهم الله من هو كامل في درجة الإيمان الكمال المطلق، ولكن يقصد أكثر الناس إيمانا وأعلاهم إيمانا وأعمقهم به، يعني فلا يفوقه إلا المعصومون، هذا الذي كملت أخلاقه وحسنت. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خياركم لنسائهم، خياركم لنسائهم. إذا وجدت الرجل لطيف المعشر، حسن المعاملة مع أهله، كريم معهم، يتحمل يعني إساءاتهم وزلاتهم، ويعطيهم من حي يعني من ما عنده من غير شح ولا بخل، ولا يبخل عليهم أيضا بالكلمة الطيبة وتوجيه الحسن، ودائما يعني أهله في سرور ويعني اطمئنان، فاعلم أن هذا من أحسن الناس أخلاقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا في أحسن الناس أخلاقا. ولهذا أيضا هذا معروف ومجرب، أن من تجد أهله يتشكون منه ويتأذون منه وكذا، إذا نظرت في حاله تجد أنه من أسوأ الناس خلقا. نعم، في الغالب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي وصححه. فهذا حث عظيم للرجال أن يكونوا في أقل درجات الخلق السليم والخلق الحسن والمعاملة الطيبة مع أزواجهن، لأن أزواجهن بحاجة إلى ذلك. النساء كما قال عليه الصلاة والسلام: خلقنا من ضلع، وهن ضعيفات، سواء ضعيفات في البنية في الجسد أو ضعيفات أيضا في النفس والروح، عواطفهن يعني شديدات العاطفة يتأثرن كثيرا. المرأة إذا يعني اشتد عليها أو إذا طرأ عليها أي حال ماذا تصنع؟ أول ما تبادر إليه البكاء، يعني ليس لديهن حيلة. ولهذا كما سيأتينا في الأحاديث وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في خطبة الوداع أو في حجة الوداع، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، إلى ما سيأتينا في الحديث الآتي إن شاء الله. إذن مجموع هذه الأحاديث فيها دليل على أول الحديث الأول فيه دليل على أنه يجوز تمكين الصغار من اللعب بالتماثيل اللعب، هذا فيه جواز، لأن قالت لعبنا بالبنات، والبنات شيء كان يصنعنه من قصب، يعني على شكل يعني قوائم وأدرع وكذا، يعني لعب تماثيل، ولهذا سماها تماثيل، لكن تماثيل يلعب بها، لا تماثيل تعظم وينظر إليها وكذا، لا، إنما هي للعب، يلعب بها قليلا ثم تذهب فتتلف. يقول: فيه جواز على تمكين الصغار من اللعب بالتماثيل. وقد روي عن بعض أهل العلم منهم الإمام مالك أنه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلك، ويعني كرهه، لكن لعله رحمه الله تعالى نظر إلى النهي عن الصور والتماثيل فجعل ذلك من باب المكروه بالنسبة للبنات الصغار وليس من باب المحرم لوجود هذا الحديث. وإلا فالتماثيل والصور هذه محرمة، اتخاذها محرم، ولكن للبنات الصغار وللعب والابتذال لا بأس به، بل هو جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن به لعائشة والبنات التي يلعبن معها. يقول القاضي عياض وهو من كبار المحدثين والفقهاء المالكية: إن اللعب بالبنات للصغار رخصة، إن اللعب بالبنات اللي هي التماثيل التي تعمل على شكل بنات للبنات الصغار رخصة. وحكى النووي عن بعض أهل العلم أن إباحة اللعب للبنات بالبنات منسوخة بالأحاديث الواردة في تحريم التصوير ووجوب تغييره، والأظهر أنها ليست منسوخة، وأن هذه رخصة كما قال القاضي عياض، رخصة للبنات والأطفال الصغار يلعبن ويلعبون بها كما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحرم هو ما يتخذ لغير ذلك من باب إما من باب الزينة أو من باب التفاخر به أو من باب التعظيم له أو من باب يعني زيادة الأمر يصل إلى العبث لا حاجة فيه. نعم. وأما مثل هذا للبنات الصغار فقد جاء الحديث الصحيح المتفق على صحته بإباحته وأنه رخصة. الحديث الثاني يقول فيه فيسربهن, يسربهن هو نفس الحديث, يسربهن يعني يدخلهن, يعني يسربهن يعني قال الشيخ التسرب الدخول, وفي القاموس إن سرب في جحره وتسرب دخل. والمراد بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل البنات إلى عائشة ليلعبن معها. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث في هذا الحديث أكمل المؤمنين إيمانا, أو كما قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا, أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا, فيه دليل على أن من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل. الشيخ شوكان يقول هذا ظاهر المعنى أن من حصل له حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل, طبعا بشرط أو لا يحصل حسن الخلق إلا من المؤمن إيمانا كاملا, أن الإيمان التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله والعمل بمقتضى لا إله إلا الله, ومعنى ذلك إذا عمل بمقتضى الشهادتين والإيمان بالله اجتنب المنكرات وحافظ على الطاعات, إذن كان صار إيمانه قويا عميقا, ثم يتدرج في ذلك إلى صالح الأعمال جميعا حتى يصل به إلى أرقى درجات حسن الخلق فيكون إيمانه كاملا. يقول فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكمل الناس إيمانا, إن كان أحسن الناس خلقا كان أكمل الناس إيمانا, وإن خصلة, الشيخ يعني يركز ويؤكد على هذا المعنى, يقول وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها هي حسن الخلق لخليقة بأن ترغب إليها نفوس المؤمنين, بأن ترغب إليها نفوس المؤمنين, ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغب في ذلك وقال إن أخيركم إن أحسنكم أو أكملكم إيمانا أحسنكم أخلاقا. وأيضا قوله وخياركم خياركم لنسائهم, وكذلك في قوله في الحديث الآخر خيركم خيركم لأهله, هذا تنبيه على أن أعلى الناس رتبة في الخير وأحقهم بالاتصاف به من كان خير الناس خير الناس لأهله, فإن الأهل أهم يعني الأحقاء بالبشر بالبشر, بل فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع والضرر, هذا أمر معروف في الفطر, الأهل سواء كانت الزوجة أو الأبناء أو الأقارب أحق الناس بأن يعني يتحصلوا على بشرك ولطفك وحسن خلقك وحسن معاملتك. ويرتب الشيخ يكمل هذا, نكمل كلامه لأنه حسن جميل, يقول فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس, وإن كان على العكس من ذلك فهو من الجانب الآخر من الشر, يعني شر الناس. وكثيرا ما يقع, يقول الشيخ وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة في هذه المخالفة, فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشيعهم نفسا, يعني أقواهم وأشدهم نفسا وأقلهم خيرا, وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكانت كثر خيره, ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق, لا شك أنه محروم. كثير من الناس يعني يرى أن إظهار الشدة والحزم كما يسميه والتسلط في البيت وكذا هذا من القوة, وأنه لابد أن يكون عابس خلاص من مجرد ما يفتح الباب ويدخل باب البيت انقلبت موازينه, عابس الوجه شديد وكذا لا يتعامل إلا يعني الصوت العالي أو بالطرد الصغار أو بكذا, هذا يظنه من الحزم يظنه من يعني الإدارة القوية للبيت, وهذا خطأ, لا تكون لا يكون يعني الحزم بهذا الشكل بسوء الخلق, إنما يعني تؤدبهم تحثهم على الخير تلزمهم بالخير والصلاح بطريقة محببة, يحبونك ويحبون ما تأمرهم به وينفرون عما تنهاهم عنه. يقول الشيخ ولا شك أن من كان كذلك يعني في خلق السيء فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق, نسأل الله السلامة. ثم يذكر الشيخ الجانب الآخر, رأينا الأحاديث تحث الرجل على حسن معاملة المرأة الحديث حديث أبي هريرة الأول والثاني وحديث عائشة وأيضا حديث أبي هريرة الثالث اللي هو أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. وحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ثم هناك أحاديث فيها حث للمرأة على حسن المعاملة والمعاشرة ووجوب الطاعة للرجل حتى يتوازن الحال، لأن هذه كما قلنا وما هو معلوم أنها شراكة عمرية، شراكة يعني على طول العمر يعني في الغالب، وما دامت كذلك فالأمر يحتاج فيها إلى نوع من التنازلات إن صح هذا التعبير، كل من الطرفين يتنازل عن كل عن متطلباته للآخر ويغض الطرف عن بعض زلات الآخر، وأيضا يحرص على القيام بما يلزمه نحو الآخر حتى تستقيم العشرة على الوجه الذي يرضاه الله ورسوله. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. انظر، طبعا هذا الكلام أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها يعني من المسلمين يعني من المؤمنين، يعني تقوم بما بطاعة الزوج فيما يرضي الله، وإلا التي ترضي زوجها فيما في معصية الله ويموت تموت وزوجها راض عنها لأنها يعني أعطته من أو رضيت له من المحارم والمكروهات ما لا أو المحرمات ما لا يجوز شرعا، فهذا ليس هو المراد. المراد المرأة المؤمنة الملتزمة بشرع الله في شؤونها وفيما يتعلق بواجباتها نحو زوجها. فيقول عليه الصلاة والسلام أيما، هذا حث عظيم للمرأة أن تحرص على طاعة زوجها وعلى حماية ورعاية بيتها وأسرتها حسب ما أمر الله وشرع. أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. حديث متفق عليه. وعن أبي إذن الحديث الأول فيه حث وترغيب، وأنها إذا ماتت وهو زوجها راض عنها دخلت الجنة، والحديث الآخر فيه تحذير ووعيد ويعني تخويف من المعصية، ومن بعض المعصية في بعض الأمور وهو من أهم ما يقصد في النكاح. قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، ما المقصود من النكاح؟ من مقاصد النكاح طبعا العفة، عفة الزوجين أحدهما للآخر، فإذا امتنع أحدهما عن أداء هذا يعني ما تحقق المقصود من النكاح. فإذا طلب الرجل امرأته فامتنعت، ما الذي يحصل؟ طبعا لا شك أنه سيغضب يعني ينبني عليه أشياء أخرى، ثم ربما يوقعه ذلك في المحظور لأنه ما تزوج وعقد النكاح وأتى بامرأة وبذل ما في جهده من المال وكذا إلا ليعف نفسه. فإذا منعته ما الذي يحصل؟ النتيجة أنها ستلجئه إما إلى الحرج يعني العنت لأنه قد لا يستطيع لا يصبر على حاله ويحاول أن يمسك نفسه فيكون في حرج شديد، وإما يعني إن كان من ضعاف النفوس أو ضعيف القدرة والإرادة على كيف جماح نفسه ربما يفكر في أمر آخر. فمن هنا كان التشديد في عدم أو في عدم مطاوعتها لزوجها في هذا الأمر. فقال يعني قرن ذلك أو علق عليه بأن من تبعاته ومن مقتضياته الشرعية أنها تلعنها الملائكة، تلعنها الملائكة حتى تصبح. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر. لا يصلح يعني لا يجوز، لا يصح، لا يعني لا يمكن شرعا ولا ينبغي شرعا، بل هو محرم، لأن السجود لغير الله حرام وكفر شرك. قال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة يعني جرح كله فبالقيح والصديد تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه، رواه أحمد. انظر إلى هذا التأكيد على عظم حق الرجل بالنسبة للمرأة، وعلى يعني ما يجب عليها نحو الزوج. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، يعني تنقل الحجارة، لكان نولها أن تفعل، يعني لكان ليس أمامها ولا يمكنها إلا أن تفعل، رواه أحمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هوى ساجدا، يعني تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه وإجلاله وتقديره له. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ أمر غريب وليس معروفا لديه في الإسلام وليس مأمورا به ولا هو جائز، ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، يعني كبارهم من العلماء والكبار القادة، لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك، يعني أنت حق وأولى بالتقدير والإعظام ما دام ذلك فيه تعظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب، تعرفون القتب، وهي على قتب لم تمنعه، يعني لا يجوز لها أن تمنع. فهذه الأحاديث فيها تحث في الأول ووعد جميل وحسن وعظيم بالجنة للمرأة المطيعة لزوجها، من ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وفيها هنا في الأحاديث الأخرى تحذير ووعيد، في حديث أبي هريرة فيه تحذير ووعيد للمرأة أن تخالف أمر زوجها في الطاعة وفيما يجب له من حق، فليس لها أن تخالفه ولا أن تعصيه. وهنا وأيضا في حديث أنس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى والأحاديث التي جاءت بمعناها فيها دلالة على عظم حق الرجل على المرأة في الجملة، على عظم حق الرجل يعني الزوج على زوجته في الجملة. ولو أن هناك ولأنه يجوز ويشرع السجود لأحد من البشر، يعني سجود أحد لأحد، لكان أحق بذلك الرجل الزوج أن تسجد له زوجته، ولكن هذا ممنوع محرم في الشرع. هذا فيه بيان ليس مبالغة ولكن تأكيد لحق الزوج وبيان عظم قدره على الزوجة، وأنه يجب عليها أن تطيعه في أقصى ما يمكن أن تفعله، يعني أن تستطيع عليه، ولا يجوز لها بحال من الأحوال عصيانه فيما هو طاعة وفيما تقدر عليه. طبعا لا تكلف ما لا تستطيع، ولا يجوز لها أن تطيعه في محظور أو مكروه، وإنما يلزمها الطاعة في المعروف. لكن نقف هنا قليلا مع هذه الأحاديث أو في معانيها، والناس فيها بين طرفي نقيض، بين من مبالغ من الرجال بالنسبة يعني ما يطلبه من النساء، بين مبالغ في ذلك ونظر إلى المرأة بأنها بمنزلة الخادم، وأنه لا بد لها أن تفعل كل شيء يقوله ويطلبه الزوج، وأنها لا كلمة لها ولا حق لها في، يعني هي في البيت أو تبعا له ليس لها إلا أن تؤمر فتطيع. ويصل ببعض الناس إلى امتهانها وهضمها حقها، وهذا لا ينبغي. نعم لها أو عليها حق واجب وتعظيم وتقدير واحترام لزوجها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل له الولاية وجعل له يعني وكلفه بأشياء، يعني للمرأة من المسكن والمطعم والملبس والرعاية والحماية، أمور لا تستطيعها بنفسها مهما كانت، مهما قويت المرأة ومهما قالت أن لديها، مهما كان لديها أيضا من المال وكذا ومن الجاه، هي في تكوينها ضعيفة، سواء كان بدنيا أو نفسيا، فهي بحاجة إلى الزوج، فوجودها مع الزوج يحميها. الزوج الطيب، الزوج الصالح القوي الأمين، ليس الزوج اللامبالي ولا الضعيف في نفسه ولا المفرط في أحواله، لا، الرجل المؤمن القوي الذي يحمي نفسه وأهله من الوقوع في المكاره والمحظورات وكذا، هذا الذي له الحق. فالزوجة فعلى الزوجة أن ترعى حقه، وحقه عظيم عليها، لكن في نفس الوقت لا يصلح أو لا يصح هذا ولا يمكن هذا ولا يطلب هذا الحق إلا للزوج القائم بواجبه نحو زوجته من الرعاية والحماية والإنفاق والمعاشرة الحسنة والطاعة في، يعني أن يكون عمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. والجانب الآخر، بعض النساء يتمردن عن هذا كله ويكون هذا فيه إجحاف وفيه هضم لحقوق المرأة وفيه كذا، ويتكلمون أحيانا يتكلمون تلميحا أو تصريحا، وكذا كثر في زماننا هذا التصريح ولا مبالاة بشرع الله ودينه. كنا يقولنا الرجال يهضمن حق النساء وتجاوزن الحدود في يعني في ظلمهن وكذا، يعني يلومون الرجال. لكن إذا أتيت لهم وبينت لهم حكم الشرع، فبعضهن وبعض الرجال أيضا يتجاوز حدوده مع الشرع، فيتهم شرع الله ودين الله بأن فيه ما يعني من الأحكام ما فيه ظلم للمرأة، وهذا من أسوأ الفهم ومن أسوأ ما يقع فيه الناس في هذا الزمان. تسمع تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول طيب ليه لماذا، ما هي المرأة، وهذا عقد زواج، عقد شراكة بين الزوجين، وفيه استمتاع من الطرفين، فيه حقوق كذا إلى آخره، فهما متساويان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حق الرجل عظيم على المرأة، لكن لا يعني هذا يعني إسقاط حقها، ولكن أيضا لابد من يعني الوقوف عند حدود الله والقيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الحقوق. فلو قارنت بين ما يطلبه الإسلام من الرجل للمرأة وبين ما يطلبه من المرأة للرجل، لوجدت بينهما توازنا عظيما، وجدت أن ما يجب على الرجل نحو المرأة شيء كثير، من أجل ذلك كان له ذلك الحق والتقدير. يعني يجب عليه رعايتها، حمايتها، سكناها، نفقتها، عفتها، أمور لا يمكنها أن تحصلها حتى عند أبيها وأمها إذا كبرت، يعني حتى في بيت أسرتها إذا كبر العيال والأولاء وكذا إلى آخره في البيت. طبعا الوالدان انتهى يعني بحكم طبيعة الأشياء التي خلقها الله عليها، وأن الأجيال جيل بعد جيل لا يستمر. طبعا أحن الناس وأرحمهم بالناس أو بكذا الأب لولده، لكنه لا يستمر حاله، قد يكبر، قد يضعف، قد يموت، تبقى مع إخوانها وفي أسرتها أقرب الناس إليها. هل تجد المرأة من الرعاية المتصلة بها والحماية والعطف والحنو والنفقة من أي كان من الأقارب مثل ما تجده من الزوج الطيب الملتزم؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، لا يمكن. وبين يعني ويعني هذا الميثاق الغليظ الذي سماه الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا وعقد النكاح، هذا الميثاق جعل بين الزوجين من الآصرة والرابطة يعني الشجن أو الأشجان يعني ما لا يكون بين أحد يعني اثنين من الخلق أبدا، لا بين البنت وأمها ولا بين البنت وأبيها ولا بين الأخ وأخيه أبدا. ولهذا في عندنا في المثل العامي في العادة يعني قصة تحكى أو شيء يذكر، يقال إن أحد الناس أراد أن يختبر مدى يعني تعلق بنته بإخوانها وبأبيها وبزوجها، فقال إن ابنتي هذه مهما أحبت زوجها وتعلقت به وارتبطت به إلى آخره، لكن لا تخفي سرا عن إخوانها ولا تقدم أحدا على إخوانها وعلى أبيها. ما هو يعني قصة لعلها أيضا مفترضة ولكنها تدل على الحقيقة. فأراد أن يختبر مدى يعني الصلة بين الأخ بين البنت وإخوتها وأبيها وبينها وبين زوجها، فهم يعني أهل بادية وكذا إلى آخره، وكانوا يلبسون الثياب المفتوحة يعني مو ثوب مخيط عبارة عن إزار ورداء. ففي يعني جلسة لهم للعائلة يعني فيها الإخوان وفيها الأب وفيها الزوج في المنزل، والمرأة هذه داخلة، فأراد يعني أرادوا أن يختبروها كيف إلى من تلجأ، يعني قصة ذكرها العوام إلى من تلجأ منهم في حالها. فحين دخولها سحب أحدهم الإزار إزارها وهي داخلة على أبيها وإخوانها وزوجها، إلى من تذهب؟ لجأت وجلست خلف زوجها لتستتر بزوجها، شوف تستتر، شوف المعنى، لتستتر به من نظر إخوانها وأبيها. إذن فالعلاقة بين الزوجة وبين الزوج علاقة لا يمكن أن تكون بين اثنين من البشر مهما كانوا. فمن هنا كان حق الزوج على الزوجة عظيم، وكان أيضا من واجب الزوج أن يكون حسن العشرة كريم الأخلاق مع زوجته. مسألة الحديث اللي يقول فيه إن الملائكة تلعن من لا تستجيب لندائي أو لدعائي أو طلب زوجها، ما معنى اللعن؟ اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد، وهنا يعني المذكور يعني أن الملائكة تدعو عليها باللعن. فيقول بعض أهل العلم، يحكي الإمام الحافظ ابن حجر عن ابن أبي جمرة قال يعني هل الملائكة تلعنها؟ يعني من هم الملائكة الذين، أولا ما معنى اللعن؟ قال الملائكة تدعو على المغاضبة لزوجها الممتنعة، تدعو باللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله أو الطرد، يعني تدعو عليها بصفتها مغاضبة لزوجها ممتنعة من إجابته إلى فراشه. لكن هل تدعو على أهل